بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب مناقب الأنصار، وآخر هذه التراجم التي توقفنا عندها وقال باب إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذكر العديد من هذه الروايات بشأن هذه الترجمة. وكنا قد توقفنا عند رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما سمعت عمر لشيء قط يقول إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل، فقال عمر: لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم علي الرجل. فدعي له فقال له ذلك، فقال: ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. قال: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. قال: كنت كاهنهم في الجاهلية. قال: فما أعجب ما جاءتك به جنيتك. قال: بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع، فقالت: ألم ترى الجن إبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاس وأحلاسها؟ قال عمر: صدق. بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه، فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قد أشد صوتا منه، يقول: يا جنيح أمر النجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا أنت. فوثب القوم، قلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى: يا جنيح أمر النجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي، فما نشبنا أن قيل هذا نبي. فبيذكر هنا أيضا في هذه الرواية فراسة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فراسة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما مر به ذلك الرجل قال: قد أخطأ ظني، أو إن هذا على ديني في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم. يبقى عمر الخطاب رضي الله عنه لما رأى ذلك الرجل قال: إما أن هذا الرجل ما زال على ديني في الجاهلية، وإما أنه كان كاهنا في الجاهلية. قال علي الرجل، فدعي له فقال له ذلك، فقال: ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. هو كان مسلما، ولكن فعلا كما قال عمر الخطاب رضي الله عنه أن ذلك الرجل كان بيعمل بالكهانة في الجاهلية. قال: كنت كاهنهم في الجاهلية. قال: فما أعجب ما جاءتك به جنيتك. قال: بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع، فقالت: ألم ترى الجن إبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاس وأحلاسها؟ فقال عمر: صدق. فعلى ذلك أن هذه الجنية كما قال هذا الرجل أتى وبها ذلك الفزع، فيها اضطراب فيها خوف، وبالتالي قالت أنها فقدت أمرا، فعلى ذلك بدأت تفتش في ذلك. ومعلوم أن الجن كانوا يسترقون السمع، وبالتالي منعوا من خبر السماء، فبحثوا قالوا أن هذا لم يكن إلا لأمر، فبدأوا يبحثون إيه السبب الذي به منعوا من خبر السماء. فلذلك معلوم أنه لما فتشوا وبحثوا على ذلك وقفوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ، وهو يقرأ في صلاته. لذلك قال: فما نشبنا أن قيل هذا نبي. يبقى علموا أن السبب في منعهم لخبر السماء هو هذا النبي الذي بعثه ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي على ذلك كانوا يجدون هذه الشهاب الرصد التي كانت تحرق هؤلاء. ثم ذكر رواية أيضا عن قيس رحمه الله قال: سمعت سعيد بن زيد يقول للقوم: لقد رأيتني موثق عمر على الإسلام أنا وأخته وما أسلم، ولو أن أحدا انقض لما صنعتم بعثمان لكان محقوقا أن ينقض. يعني بيذكر هنا أن عمر الخطاب رضي الله عنه كان في الجاهلية أيضا في بشدة كما أنه أيضا كان في الإسلام، لذلك سمي ولقب بالفاروق عمر. وكما ذكرنا أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما زلنا أعز منذ أسلم عمر. ده بيان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وشدته وصلابته وقوته. فهنا أيضا كما يقول سعيد بن زيد رضي الله عنه: وكان زوجا لفاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: لقد لو رأيتني موثقي عمر على الإسلام. يبقى طبعا لما علم أنه قد أسلم هو وأخته، فجاء وقيده بهذه الأمور حتى يرد عن الإسلام. يبقى قيده بهذه القيود حتى يرد عن الإسلام. قال: أنا أخته وما أسلم. قلنا كان لسه عمر الخطاب رضي الله عنه ما زال على كفره، ولو أن أحدا انقض لما صنعتم بعثمان لكان محقوقا أن ينقض. يعني لو تهد جبل أحد كنتيجة لعظم ذلك الجرم في ارتكابه لقتل عثمان بن عفان لكان حقا له ذلك الأمر. ثم ينتقل بعد ذلك للباب التالي. قال: باب انشقاق القمر. انشقاق القمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما. أيضا في رواية عن عبد الله رضي الله عنه قال: انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، فقال: اشهدوا، وذهبت فرقة نحو الجبل. ثم ذكر أيضا رواية عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القمر انشق على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك في رواية عن أبي معمر رحمه الله عن عبد الله رضي الله عنه قال: انشق القمر. تكلم على انشقاق القمر، ودي كانت آية من الآيات التي أيد الله تعالى بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ما بعث الله عز وجل من نبي إلا وأيد بالمعجزات الحسية، معجزات مادية حسية، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم أيد بهذه المعجزة الخالدة ألا وهي القرآن. لكن هذا لم يمنع أن النبي صلى الله عليه وسلم أيد بهذه المعجزات الحسية، كنبع الماء من بين أصابعه، كتكثير الطعام بين يديه، كذلك انشقاق القمر. يبقى انشقاق القمر ده حدث، اقتربت الساعة وانشق القمر، يبقى ده انشقاق حدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبوا أهل مكة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، أن يأتي بآية، وبالتالي فأراهم القمر شقتين يبقى متباعدتين حتى رأوا حراء بينهما. يبقى شق، يبقى انقسم إلى شقين، يبقى شق من القمر يبقى يتباعد عن الشق الآخر، بينهما حراء، بينهما حراء. يبقى ده على رأس جبل وده على رأس جبل. قلنا حتى يعني لا يظن الإنسان إن ده من التخيل أو سحر الأعين، ولكن دي حقيقة انشق ورأوا ذلك، انشق ورأوا ذلك. ومع ذلك طائفة لم تؤمن بربها سبحانه وتعالى، كما بيّن ربنا سبحانه: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. يبقى هما البعض يطلب الآيات على سبيل العناد، على سبيل التعنت، ليس على سبيل الهداية، ليس على سبيل الهداية، ولكن يطلبون ذلك تعنتا، عنادا، استكبارا. طب يا ترى لما تأتي الآية بقى كما طلبوا هل يؤمنون؟ لا، لا يؤمنون. والكلام ده مر علينا يعني في قصص الأنبياء، مر علينا أيضا في قصص الأنبياء. ومن نبي إلا وأيد بهذه المعجزات الحسية التي على مثلها أمن الناس، ولكن أيضا ما زالت طائفة على كفرها استكبارا، عنادا، تعنتا. دايما كده الكبر بيبقى حاجز، حاجز من قبول الإنسان للحق، حاجز من قبول الإنسان للحق، يستكبر عن قبول ذلك الحق. إلا إبليس أبى واستكبر، يبقى استكبار. فلذلك قال: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا عذاب الأليم. قلنا لو آيات متتابعة كده هل يا ترى هيؤمن؟ لا، لأنه لم يطلب الآية على سبيل الهداية، ولكن طلب الآية عنادا، تعنتا، استكبارا. وبالتالي الكبر بيبقى حاجز كده ومانع عن قبول الإنسان للحق. فقال أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما. وأيضا في رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى. منى دي من جملة مكة أيضا، يعني منى بتبقى من جملة مكة. يعني المقصود إن الكلام إن انشقاق القمر ده وقع وكان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة. يبقى قصة انشقاق القمر ده لما طلب كفار قريش من النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فكانت آية انشقاق القمر دي حدثت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، فلذلك قال ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، فقال شدوا وذابت فرقة نحو الجبل. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن القمر انشق على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال انشق القمر، انشق القمر. يبقى الانشقاق هو بيخبر بذلك الأمر، طبعا هو لم يرى ذلك، ابن مسعود رأى ذلك، يعني ابن مسعود روى ورأى ذلك، أنس بن مالك لم يرى ذلك، عبد الله بن عباس وكذلك أيضا ابن عمر ما رأوا ذلك، ولكن بيخبروا عما أخبرت به الصحابة رضي الله تبارك تعالى عنه، لكن ابن مسعود رضي الله عنه رأى ذلك أنه كان غلاما. ثم ذكر باب هجرة الحبشة، باب هجرة الحبشة، وقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين، فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. قال فيه عن أبي موسى وأسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن عروة بن الزبير أن عبيد الله بن عدي بن خيار أخبره أن المسور بن مخرمة عبد الرحمن بن أسود بن يغوث قال له ما يمنعك أن تكلم خالك عثمان في أخيه الوليد بن عقبة وكان أكثر الناس فيما فعل به؟ قال عبيد الله فانتصبت لعثمان حين خرج إلى الصلاة، فقلت له إنني إليك حاجة وهي نصيحة، فقال أيها المرء أعوذ بالله منك، قال فانصرفت، فلما قضيت الصلاة جلست إلى المسور وإلى ابن عبد يغوث فحدثتهما بالذي قلت لعثمان وقال لي، فقال قد قضيت الذي كان عليك. وبينما أنا جالس معهما إذ جاءني رسول عثمان فقال لي قد ابتلاك الله، فانطلقت حتى دخلت عليه فقال ما نصيحتك التي ذكرت آنفا؟ قال فتشهدت ثم قلت إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب، وكنت ممن استجاب لله ورسوله وآمنت به وهجرت الهجرتين الأوليين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه، وقد أكثر الناس في شأن الوليد بن عقبة، فحق عليك أن تقيم عليه الحد. فقال لي ابن أختي أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت لا، ولكن قد خلص لي من علمي ما خلص إلى العذراء في سترها. قال فتشهد عثمان فقال إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكنت ممن استجاب لله ورسوله وأمنت بما بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم وهجرت الهجرتين الأوليين كما قلت وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، والله ما عصيت ولا غششت حتى توفاه الله، ثم استخلف الله أبا بكر فوالله ما عصيت ولا غششت، ثم استخلف عمر فوالله ما عصيت ولا غششت، ثم استخلفت، أفليس لي عليكم مثل الذي كان لهم علي؟ قال بلى. قال فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ فأما ما ذكرت من شأن وليد بن عقبة فسنأخذ فيه إن شاء الله بالحق. قال فجلد الوليد 40 جلدة وأمر عليا أن يجلده وكان هو يجلده. ثم ذكر أيضا قال يونس وابن أخي الزهري عن الزهري أفليس لي عليكم من الحق مثل الذي كان لهم؟ قال أبو عبد الله بلاء من ربكم ما ابتليتم به من شدة، في موضع البلاء الابتلاء والتمحيص. قال من بلوت ومحصت أي استخرجت ما عندهم يبلو أي يختبر، وبتليكم أي مختبركم. وأما قول بلاء العظيم يبقى النعم وهي من أبليت وتلك من ابتليت. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة أم سلمة رضي الله عنهن ذكرتها كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ثم ذكر رواية عن أم خالد بنت خالد قالت قدمت من أرض الحبشة وأنا جوهرية فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الأعلام بيده ويقول سناه سناه، قال الحميدي يعني حسن حسن. ثم ذكر رواية عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا يا رسول الله إن كنا نسلم عليك فترد علينا، قال إن في الصلاة شغلة، فقلت لإبراهيم كيف تصنع أنت؟ قال أرد في نفسي. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن أبي موسى رضي الله عنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر ابن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان. فبيذكر هنا الهجرة إلى الحبشة، والهجرة إلى الحبشة في هجرة أولى وفي هجرة ثانية. هجرة الأولى إلى الحبشة، وفي الهجرة الأولى إلى الحبشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد الإذاء على الصحابة رضي الله عنهم، اشتد الإذاء على الصحابة رضي الله عنهم، كان منه هذا التوجيه أن يهاجروا من مكة إلى الحبشة حيث فيها رجل عادل لا يظلم أحدا اللي هو النجاشي، وكان على النصرانية، فكانت دي الهجرة الأولى، هجر فيها 11 رجلا وأربع نسوة، يعني 11 رجل الهجرة الأولى دي وأربع نساء، كان منهم عثمان بن عفان، وأن النساء رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوج عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان فيها أيضا عبد الرحمن بن عوف وزبير بن عوام وغير هؤلاء. 11 رجل، يبقى كانت الهجرة الأولى متمثلة في 11 رجلا وأربع نسوة، منهم رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الرجال منهم عثمان بن عفان، منهم زبير بن عوام، منهم عبد الرحمن بن عوف، وكانت دي الهجرة الأولى، هذه كانت هي الهجرة الأولى. وكانت الهجرة الثانية بعد ذلك أيضا، يعني طبعا عادوا، يعني هؤلاء لما سمعوا أن قريش قد سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم فظنوا أنهم قد أسلموا فعادوا، وبالتالي اشتد عليهم الإذاء، فكانت الهجرة الثانية إلى الحبشة. في الهجرة الثانية إلى الحبشة كان فيها جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، وكان نحو من 80 رجلا، كان فيهم ابن مسعود رضي الله عنه وكذلك جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لبتين، ودي كانت المدينة، فهاجر من هاجر قبل المدينة، دي كانت الهجرة، يبقى رأى يعني مكان الهجرة دي أو المكان اللي هم هاجروا من مكة إليه، قال أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين، فكانت دي المدينة، فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عمة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. يبقى لما سمعوا بذلك يبقى على ذلك جاءوا إلى المدينة، جاءوا إلى المدينة، يبقى تركوا الحبشة وبالتالي جاءوا إلى المدينة. فقال يبقى كانت دي هجرة أولى إلى الحبشة، وكانت الهجرة الثانية، قلنا السبب في الهجرة الثانية أن أصحاب الهجرة الأولى عادوا لما سمعوا أن قريش قد أسلموا لأنهم سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ سورة النجم، سجد فسجدوا ظنوا أنهم أسلموا فعادوا، ولكن اشتد عليهم الإذاء فهاجروا مرة ثانية إلى الحبشة. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة على ذلك وفى هؤلاء الذين كانوا هاجروا الهجرة الثانية إلى الحبشة. في عن أبي موسى وأسماء بنت عميس عن النبي صلى الله عليه وسلم، حياة الكلام طبعا في رواية أبي موسى الأشعري رضي عنه آخر هذه الترجمة. قال في رواية عن عروة بن الزبير أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المسور بن مخرمة عبد الرحمن بن الأسود بن يغوث قال له ما يمنعك أن تكلم خالك عثمان في أخيه وليد بن عقبة. طبعا هذه الرواية مرت قبل كده، هنتكلم على مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه، هنا كانت أم عبيد الله بن عدي بن الخيار يبقى بنت عم عثمان بن عفان رضي الله عنه، وبالتالي يبقى قال إيه، يبقى قالوا خاله، يبقى كان يقول له خالي، يبقى لو كان هي القرابة من جهة الأم يبقى يقول له خال، يبقى ده كان أمر متعارف عليه. فلذلك قالوا ما يمنعك أن تكلم خالك عثمان، على أساس أن أم عبيد الله ابن عبد ابن عدي بن الخيار يبقى كانت بنت عم عثمان بن عفان. وقال في أخيه الوليد بن عقبة، قلنا الوليد بن عقبة ده كان أخوه لأمه، أخو عثمان بن عفان رضي الله عنه لأمه. لذلك قالوا ما الذي يمنعك أن تكلم خالك عثمان في أخيه الوليد بن عقبة. الوليد بن عقبة كان واليا على الكوفة في إمارة عثمان بن عفان رضي الله عنه بعد عزله لسعد بن أبي وقاص، ولكن كان بيشرب الخمر. الوليد بن عقبة كان بيشرب الخمر، وتطاير ذلك الخبر إلى عثمان، فظنوا أن عثمان رضي الله عنه متباطئ في إقامة هذا الحد لقرابة الوليد إليه، يبقى ظنوا ذلك الأمر. لذلك قالوا ما يمنعك أن تكلم خالك عثمان في أخيه الوليد بن عقبة، وكان أكثر الناس فيما فعل به، يعني الناس بيتكلموا ويتداولوا فيما فعل من كثرة شربه للخمر. فقال عبيد الله فانتصبت لعثمان حين خرج إلى الصلاة، يبقى قام بأداء النصيحة، وبالتالي فقلت له إنني إليك حاجة، وهي نصيحة، بدأ مع الكلام قال إن لي إليك حاجة وهي نصيحة. فقال أيها المرء أعوذ بالله منك، قال فانصرفت، يبقى نهره كده، قال فانصرفت. فلما قضيت الصلاة جلست إلى المسور وإلى ابن عبد يغوث فحدثتهما بالذي قلت لعثمان وقال لي، فقال قد قضيت الذي كان عليك، يبقى أدى الذي عليه كما بيّن يعني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لما مروان أراد أن يخطب العيد قبل الصلاة قال السنة الصلاة قبل الخطبة، وبالتالي جذبوا من ثيابه، فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أما هذا فقد أدى الذي عليه، يعني وراء منكم مكرا فليغيره بهذا، فإن لم يستطع فلساني، بالتوجيه والإرشاد والنصح وأيضا بيان يعني هذا المنكر، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. فيبقى عبيد الله ابن عدي بن خيار أدى ما عليه، قال له في نصيحة عايز أوجهها لك، وبالتالي هو نهره. فلذلك قال له أما أنت قد قضيت الذي كان عليك، أدى الواجب اللي المطلوب منه لم يقصر. فبينما أنا جالس معهما إذ جاءني رسول عثمان، أرسل لي عثمان رضي الله عنه رجل حتى يأتي به إلى عثمان، فقال لي قد ابتلاك الله. فانطلقت حتى دخلت عليه فقال ما نصيحتك التي ذكرت آنفا؟ قال فتشاهدت ثم قلت إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب، وكنت ممن استجاب لله ورسوله وأمنت به وهجرت الهجرتين الأوليين، وده الشاهد من الكلام، يعني ده الشاهد من الكلام، قال وهجرت الهجرتين الأوليين، يبقى هاجر هو إلى الحبشة مرتين عثمان بن عفان رضي الله عنه، يبقى هاجر أنه كان في الرجال الذين هاجروا في الهجرة الأولى كان عثمان بن عفان ومع زوجي رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال له وهجرت الهجرتين الأوليين، بيذكره كده بمناقبه وفضائله قبل أن يتكلم معه، بيذكره بهذا الأمر، قلنا ده الشاهد من الكلام وهجرت الهجرتين الأوليين، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديا، وقد أكثر الناس في شأن الوليد بن عقبة، فحق عليك أن تقيم عليه الحد. الناس اتكلمت كثيرا جدا في شأن الوليد بن عقبة وشرب للخمر وجهر بذلك الأمر، فقال فحق عليك أن تقيم عليه الحد، لا يؤجل، يعني ذلك الحد لا يؤجل طالما قامت البينة على هذا الأمر. الحد حيقام إما بالإقرار وإما بالبينة بالشهود، يبقى ده أي حد حيقام، كيف يقام؟ يبقى لو كان هناك إنسان اتهم بالزنا فإما بين أمرين، إمتى يقام عليه الحكم؟ إن أقر بذلك، طب إن لم يقر يبقى في بينة، إن قامت البينة وشاهد بذلك الأمر يقام عليه الحد، يقام عليه الحد. فلذلك قصة ماعز بن مالك الإسلامي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام عليه حد الزنا والرجم لأنه كان محصنا وباعترافه بإقراره، وكذلك المرأة الغامدية يبقى على ذلك أقام عليها الحد بإقرارها، وكذلك أغدو يا أنيس يا امرأة هذا من اعترف فرجمها، فاعترفت فرجمها، يبقى بالاعتراف أو بالبينة كما قال ربنا سبحانه وتعالى أربع رجال عدول يشهدون هذا الأمر دفعة واحدة، يعني مرة واحدة، مش رجل بتتابع شهادة بتتابع، ولكن شهادة يرون ذلك يعني مرة واحدة، قال أو في وقت واحد. قال وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أكثر ورأيت هديه، وقد أكثر الناس في شأن الوليد بن عقبة، فحق عليك أن تقيم عليه الحد. وقلنا ما فيهاش مجاملات، الحدود ده هي لأن الإمام هو نائب عن الأمة في إقامة الأحكام، فليس له التراجع وليس له حق العفو. يبقى لما يكون في حد من حدود الله عز وجل لا شفاعة، كما بينا في قصة المرأة المخزومية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسامة بن زيد أتشفع في حد من حدود الله، وبين له لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها. قلنا ما فيش مجاملة، وليس حق للحاكم أن يعفو، يعني ليس هناك حق للحاكم أن يعفو عن حد من حدود الله طالما أن الخبر وصل إليه، يبقى ليس له إلا إقامة الحد. فلذلك قال له فحق عليك أن تقيم عليه الحد. فقال لي يا ابن أختي أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت لا، ولكن قد خلص إلي من علمي ما خلص إلى عذراء في سترها. لكن إحنا حتى لو ما أدركناش النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تعلمنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم مما نقلته الصحابة رضي الله عنه. أقول لك هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رأينا هذه الفعلة من خلال نقل الصحابة رضي الله عنه. لذلك رد على عثمان رضي الله عنه وقال لعثمان ولكن قد خلص إلي من علمي ما خلص إلى العذراء في سترها. قال فتشهد عثمان فقال إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، وكنت ممن استجاب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وآمنت بما بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم. وده طبعا من السابقين الأولين ممن أسلم في البداية، عثمان بن عفان رضي الله عنه. وهاجرت الهجرتين الأوليين كما قلت، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، والله ما عصيت ولا غششت حتى توفاه الله. ثم استخلف الله أبا بكر رضي الله عنه، فوالله ما عصيت ولا غششت. ثم استخلف عمر، فوالله ما عصيت ولا غششت. ثم استخلفت، لهم هذه الخلافة تمت ازاي وكيف وأدى ذلك الأمر، يبقى بايع وأدى أيضا ذلك الأمر. قال ثم استخلفت، أفليس لي عليكم مثل الذي كان لهم علي؟ قال بلى، لحق الطاعة، لحق الطاعة، لكن إنما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لحق الطاعة، وده حق الإمام أو خليفة المسلمين، حق النصرة وحق الطاعة وحق طبعا النصيحة، وبالتالي ينصحه، يبقى الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قيل لمن رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يبقى حق الإمام عليك أنك أنت أن تنصحه، يبقى تنصحه وتوجهه كهذه النصيحة، يبقى ده حق بيؤدى الإمام، حق الطاعة، حق النصرة، حق النصيحة، يبقى دي كلها حقوق تؤدى لهذا الإمام. فلذلك أدى الحق الذي عليه فنصحه. وعثمان رضي الله عنه وارضاه قال فليس لي عليكم مثل الذي كان لهم علي؟ قال بلى. قال فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ فأما ما ذكرت من شأن الوليد بن عقبة فسنأخذ فيه إن شاء الله بالحق. قال فجلد الوليد 40 جلدة وأمر عليه أن يجلده، وكان هو يجلده. يبقى على ذلك علي بن أبي طالب قام بجلده، قام بجلد الوليد بن عقبة لما فعلا شاهدوا أنه بيشرب الخمر، وده حد شارب الخمر، وكان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بيضرب بالجريد والنعال، يضرب بالجريد والنعال. ثم اتفق بعد كده الصحابة رضي الله عنهم أن يقيم عليه الحد يتمثل فيه 40 جلدة أو 80 جلدة كما يعني وقف الأمر في أنه يجلد ب80 جلدة، لكن هم اتفقوا لأن ده ترى طب الجلد كده يبقى 40 80، فالبعض قال 40 وقال 80، ووقف بعد كده الأمر على أن يجلد ب80 جلدة. قال أيضا في رواية عن الزهرية فليس لي عليكم من الحق مثل الذي كان لهم. قال أبو عبد الله بلاء من ربكم ما ابتليتم به من شدة، يبقى بلاء من ربكم. وفي موضع البلاء الابتلاء والتمحيص، من بلوت ومحصت استغرقت ما عنده، يبقى الابتلاءات دي من أجل التمحيص، ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا هم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يبقى الابتلاء يبقى نبلوكم بالشر والخير فتنة ولا ترجعون. يبقى الابتلاءات سواء كان بالنعماء أو بالضراء في كلا الأحوال هي عبارة عن اختبار وتمحيص. يبقى الابتلاءات ديت اقرأ كده الحكمة الابتلاء، ما هي الحكمة من هذا الابتلاء؟ من أجل التمحيص، من أجل الاختبار، من أجل التمييز. لا تميز الصفوف إلا من خلال الاختبارات. احنا ضربنا لذلك مثلا، قلنا زي الطلاب كده، وبالتالي محتاجين نميز الطلاب مين فعلا استذكر ومين اللي هو دقق في هذه المذاكرة وبذل هذا المجهود في المذاكرة. يبقى كيف نستطيع أن نميز؟ يبقى عن طريق الاختبارات. الاختبارات دي بميز، تقول ده متفوق على ذلك، ده خفق في هذا الامتحان. مش هيجي الكلام ده هو كده يعني عشوائيا أو ارتجاليا، لكن من خلال الاختبار بيعقد والجميع سواسية في هذا الاختبار، في اختبار، وبالتالي على ذلك بنستطيع أن نميز هذا طالب متفوق وده طالب كان غافل عن المذاكرة. يبقى ده كلها الاختبارات امتحانات من أجل ذلك. كذلك أيضا الابتلاء له حكمة، فإنه لا سبيل للتمييز بين الصادق والمدعي للإيمان إلا عن طريق الاختبارات الامتحانات. ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. يبقى دي عشان نشوف مين الثابت على الطريق ومين المدعي الإيمان. أم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يبقى هو بيزعم الإيمان، لكن ده المحك الأساسي لما هندعوه لكي نتحاكم إلى كتاب الله تعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان فيه اختلاف أو مشاكلة أو خصومة أو نزاع. يبقى يا ترى هيقبل أم لا؟ ويقولون آمنا بالله وبرسوله أطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون ويكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليه ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا ولكم مفلحون. يبقى احنا هو مبدأ واحد فقط كده، قاعدة واحدة احنا بنتعامل من خلالها مع نصوص الكتاب والسنة، السمع والطاعة. نستمع ويكون الاستجابة، الاستماع والاستجابة، لكن لا نكن كهؤلاء الذين قالوا سمعنا وعصينا. يعني قال تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وليك المصير. دي التربية اللي تربت عليها الصحابة، تربت على المبدأ ده، هو ده مبدأ الجندية أن يتربى على السمع والطاعة. يبقى نقول تعظيم النصوص واحترام النصوص ليس احتراما نظريا كده هيعلن ذلك الإنسان، لكن تعظيم الإنسان للنص في اعتماده في حياته، هو ده التعظيم. لكن نحن نعظم القرآن والكل بيعظم القرآن، حتى ما لم يقرأ حتى ما لم يصلي عنده تعظيم للمصحف ده، وبالتالي تجد الناس يحلفون بالمصحف تعظيما لكلام ربنا سبحانه وتعالى. لكن التعظيم هيبقى ازاي؟ هل تعظيم نظري كده؟ لا، احنا التعظيم هو في تفعيل الإنسان لما أرشدت إليه النصوص والآيات واستقامة الإنسان على أمر رب سبحانه وتعالى، هو ده تعظيم الإنسان. يبقى تعظيم الإنسان للأمر الناهي عن طريق هو تفعيل الأمر والنهي عن طريق هذا الأمر. يبقى كيف نعظم الرب سبحانه وتعالى؟ يبقى تعظيم الرب يتمثل في استقامة الإنسان على أوامر رب سبحانه وتعالى وعلى شريعته وعلى شريعته. فلذلك قال يبقى الابتلاء من أجل التمحيص والتمييز، أي استغرقت ما عنده. قال يبلو يختبر وتليكم أي مختبركم. وأما قول بلاء عظيم فعلى ذلك قال بلاء عظيم، ده بيتكلم على النعم، هذا بلاء عظيم، يبقى ده بيتكلم على النعم. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة أم سلمة ذكرتها كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصوير، فذكرتها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم رجل صالح فمات بنوا على قبر مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وحبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها أيضا كان ممن هاجر، وكانت زوجا لعبيد الله بن جحش. قيل انه مات بالحبشة وتنصر، يعني ارتد كده وتنصر. عبيد الله غير عبد الله بن جحش، عبيد الله بن جحش ده كان زوجا لأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، وبعد كده أصبحت أم من أمهات المؤمنين، تزوج بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كان زوجة بعبيد الله ابن جحش ومات في الحبشة، وقال إن هو تنصر. وأيضا أم سلمة زوجة أبي سلمة رضي الله عنها، وأيضا أصبحت أم من أمهات المؤمنين لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرتها أن أم، قالت عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتها كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتها ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لولاك إذا كان فيه رجل صالح فمات بنوا على قبره مسجدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك، فيبقى كان حالهم كده، يبقى لما يموت الرجل الصالح يبنوا على قبره مسجدا، يبقى زي ما ذكرنا كده. وكما بين ابن عباس رضي الله عنهما يعني قال ان هؤلاء قوم كانوا يعرفون بالصلاة على عهد نوح عليه السلام، ولما ماتوا اوحى الشيطان الى اولياء ان امكنهم به انصابا، وان عشان يذكروهم بقى بهذه الايام مجالس علم وغير ذلك، وما عبدت حتى اذا مات القوم ونسي العلم عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. واول شرك وقع كان بسبب الغلو في الصالحين، كان بسبب رؤوس. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما اطرت النصارى بمريم، انما انا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. يبقى ازاي وصلوا درجه الالهيه؟ يبقى كده الاطراء المدح والثناء الزائد كده شيئا فشيئا لغايه لما اوصلوا الى درجه الالهيه. فلذلك قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. لذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المدح أو عن تزكية إنسان إلا ونفوض ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. إن كان مدحا لا محالة فليقل، يعني أحسبه حسيب الله عز وجل ولا أزكي الله من أحد، يبقى أنا داع فيما يبدو لي، لكن هو على حقيقة كده لا أعلم، الحقائق لا يعلمها إلا رب المعبود سبحانه وتعالى. وبالتالي أيضا دايما بنؤكد على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هؤلاء الثلاثة الذين صعدوا من النار عالم وصدق وشهيد، جاءوا بأرقى الأعمال الصالحة لكن حيكبوا على وجههم في النار. إيه السبب؟ جاءوا بهذا العمل فيما يبدو لنا هذا هو عمل صالح، لكن كانت الوجهة فين؟ كانت لغير الله سبحانه وتعالى، كانت يعني عمل قلبي بس. يبقى العمل القلبي ده كان السبب أن ترد عليهم الأعمال ويكبوا بسبب هذا العمل على وجههم، مع أنه فيما يبدو لنا إيه؟ يعني احنا بنغبط هؤلاء، نغبط هؤلاء، هذا رجل صالح اقتطع كده للعلم وتعليم الناس، وده رجل كان ينفق كل ما يملك في سبيل الله سبحانه وتعالى، ينفق اموالا طائله في سبيل الله، وده رجل كده كان يدافع عن الاسلام حتى قتل شهيد على ارض معه وابلى بلاء حسنا. يبقى ده فيما يبدو لنا، لكن في جزئيه كده ليس لنا سبيل ان نطلع عليه، وما هو في قلبي ترى الوجه كانت فين؟ كان بيفعل كده رياء، سمعة، شهرة، عصبية، يعني شجاعة، ماذا كان يصنع؟ لا نعلم. يبقى العلم عند مين؟ عند الله سبحانه وتعالى. لذلك لا تقل فلان شهيد، هو شهيد كل من قتل على أرض معركة نقول عنه شهيد، لكن احنا نعين فلان شهيد بعينه يبقى هو يأخذ هذه الخصال، هل هو فعلا شهيد؟ الله أعلم. قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بمن يقتل في سبيله، الله أعلم بمن يقتل في سبيله، الله أعلم. قال من قاتل لتكون كلمة الله عليا فهو سبيل الله، ده أمر إيه؟ قلبي بقى، أمر قلبي ليس لنا تنقيب ويستطيع أن نطلع. طب هو يعني حيموت نفسه كده؟ طب هو حيموت كده يعني رياء وسمعة؟ يعني ساعات إحنا نستعظم الأمور ده هي، لكن ده ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الرجل يعمل بعمل أهل الجنة، قال الزمان الطويل، الزمان الطويل هو من أهل النار، يسبق عليه الكتاب فيعمل عنه النار فيدخلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان لا يأمل لنفسه، ولكن دائما تعلقه يكون برب سبحانه وتعالى، ولا يركن إلى ما أمضى من أعمال صالحة مهما كان. يعني هذه الأعمال لو كانت في طيلة حياته كان مستقيما على أمر الله عز وجل، أيضا لا يأمل على نفسه بما يختم لا، إنما الأعمال بالخواتيم. وكذلك أيضا يعني لا يعني يزكي إلا من زكاه النبي صلى الله عليه وسلم، كما نقول أن أبا بكر رضي الله عنه في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، ثابت بن قيس في الجنة، مرة كالتصع في الجنة، قلنا لأن ده أساسا قاله لنا النبي صلى الله عليه وسلم. في نصوص كده، هذه نصوص، لكن مع ذلك نقول مهما رأينا من عمل هذا الإنسان يبقى، لكن إحنا بنفوض هذا الأمر الله عز وجل أن فيه عمل القلب وإحنا لا نراه، ليس لنا سبيل أن نطلع عليه، لكن نقول أن فلانا نحسبه وحسيب الله عز وجل، يعني نحسبه كذا والله تعالى حسيبه، الله أعلم يعني بما يكن في صدري. فلكن قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الجشيش كما يأتي كما سيأتي كلام، مات له رجل صالح. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه هو رجل صالح. يبقى حنا نتكلم بنفس الكلام الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال إن أولئك إذا كان فيهم رجل صالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ثم ذكر رواية عن أم خالد بنت خالد بنت خالد بن سعيد ابن العاص قالت: قدمت من أرض الحبش أنا الجويرية، فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الأعلام بيدي ويقول: سناه سناه. قال الحميدي: يعني حسن حسن. يبقى هي جويرية كانت صغيرة، فكساها النبي صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام، وكان بيمسح الأعلام بيدي، وأيضا يعني قال سناس أي حسن حسن. أم خالد بنت خالد ابن سعيد ابن العاص، أم خالد دي كنية لها، كنية لها كناها بأم خالد، وهي بنت خالد ابن سعيد. ثم ذكر أيضا رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيرد علينا. الكلام ده قبل ما يهاجر الهجرة الثانية للحبشة، فكان يعني الكلام في الصلاة مش ممنوع، كان يكلم أحدنا صاحبه عن حاجته، كلام في الصلاة وكان ممنوع. ثم أحدث الله عز وجل بعد ذلك أنه لا يجوز الكلام في الصلاة، ونتكلم بكلام الناس في الصلاة فهي الصلاة عند ذلك تكون باطلة. فيقول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فرد علينا، رد علينا. إذا كان يعني يرد بيسلم على الجواري كده في الصلاة ويرد عليه السلام، يبقى ده كان أمر معمول حتى جاء الحكم ونسخ هذا الأمر. فأنت كلام الإنسان لا تكلم إلا بالقرآن أو الذكر أو الدعاء. فلما رجعنا من عند النجاشي يبقى عبد الله بن سعود رجع عنه وهاجر هجرة الثانية، ولما رجعوا بقى من عند النجاشي لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة، فرجعوا كل من هاجر الحبشة إلى المدينة. قال: سلمنا عليه فلم يرد علينا، يعني سلموا زي ما اعتادوا كده، ده كان آخر حكم تركوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسلموا عليه في الصلاة ويرد عليهم. فقال: فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا. وقع ذلك في نفسهم، يعني ترى إيه السبب ليه ما ردش علينا؟ ما هو الحكم الأول اللي بيستصحبوه أنه كان يرد عليهم السلام. فقلنا: يا رسول الله إن كنا نسلم عليك فترد علينا. قال: إن في الصلاة شغلة، يعني يبقى الصلاة يبقى لا يجوز كلام الناس، يبقى حتى لو سلم يبقى إما بعد الصلاة يسلم أو يرفع يده، بيرفع اليد أو الأصبع كما بينا قبل ذلك، يبقى في رد السلام بالإشارة، الإشارة، لكن لا يجوز أنه يرد عليه السلام، يعني يرد عليه السلام. قلنا زي إنسان كده لو عطس وفي الصلاة وقال الحمد لله هنشمته، لكن يرد لا يرد علينا، إذا انتهى الصلاة وانصرف ممكن يرد على من شمته. فلذلك قال: إن في الصلاة شغلة، يبقى فيها الذكر وفيها الدعاء، وبالتالي لا يجوز أن نتكلم بكلام الناس. الله تعالى يحدث في شريعته ما يشاء، ما كان ده كلام ده مباح وبعد كده تم منعه. قال: قلت لإبراهيم: كيف تصنع أنت؟ قال: أرد في نفسي، يبقى أرد في نفسي أو بالإشارة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إما برفع اليد أو يعني برفع اليد كده أو بإشارة الأصبع كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك آخر رواية تحت هذه الترجمة، رواية عن أبي موسى رضي الله عنه قال: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، أبو موسى الأشعري من اليمن رضي الله عنه، قال: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة. الظاهر كان فيه بقى أمواج شديدة ورياح، وبالتالي حولت اتجاه السفينة حتى يعني وصلوا إلى الحبشة. فوافقنا جعفر بن أبي طالب، يعني جعفر بن أبي طالب هجر هجرة ثانية إلى الحبشة، كان ممن هاجر هجرة ثانية إلى الحبشة. قال فأقمنا معه حتى قدمنا. فجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال أنه يمكث معه حتى يجروا جميعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففعلوا ذلك. قال فأقمنا معه حتى قدمنا، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر. لما جم يبقى جاءوا في السنة السابعة في فتح خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم أنتم أهل السفينة هجرتين، يبقى كانوا هجروا هجرتين، هجر الحبشة وهجر المدينة، فيكتب له أجر هجرتين. يبقى ده يبقى نقول إن هي السفينة رياح كانت شديدة وتوجهت بهم إلى الحبشة. فجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه يقيم معه حتى يجر جميعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأصبحت هجرة الحبشة وهجرة إلى المدينة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لكم أنتم بأهل السفينة هجرة ثواب. هذا عمل لا يضيع عند ربك سبحانه وتعالى. الله تعالى يكافئ على العمل اليسير بالثواب الجزيل. الله تعالى يثيب على العمل القليل الثواب الجزيل كثير. فده من منن رب سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. ثم ذكر الباب التالي باب موت النجاشين، نرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. يتم ذلك القدر. هذا وأستغفر الله لي ولكم.